فيا شباب أهل السنة في العراق، يا أبات الذل في بغداد بشمالها وجنوبها، يا أهل المروءة في ديالى، يا أبات الضيم في نينوى وكركوك وصلاح الدين، يا أيها الغيارى في الأنبار، يا أيها الغيارى في الأنبار، أتعتقل حرائرنا وتغتصب في السجون الصفوية ويكون ردنا بكاء ونحيبا كالنساء؟ أتنتهك الروافض حرمات بيوتنا ليل نهار ونترجى ونتوسل كالأطفال؟ أتطلع على عوراتنا وتقتاد أبناءنا فنرد بإدانة وشجب واستنكار عاجز؟ أتنهب متاعنا وتسلب أموالنا وتغتصب بيوتنا فنستجدي متوسلين؟ أتحكمنا النذالة والنفايا؟ أتعبث في مصائرنا القرود؟ ألفناها دموع الذل حتى سئمنا ما نقول وما نعيد؟ أنحيا كالقطيع ولا نبالي ونزعم أنه العيش الرغيد؟ وتنسلخ البلاد بساكنيها وتنتهك الحدود فلا حدود، ونمضغ ذلنا والعار يمشي على أكتافنا وله جنود؟ كلا كلا يا شباب السنة، ما كنا كذا ولن نكون، ما هنا ولن نهون، هيهات يخفضني الزمان، وإنما بيني وبين الذل حد حسامي. امضوا في خروجكم المبارك واستعدوا لحمل السلاح، فوالله ثم والله ليجبرنكم الروافض على حمله، ولتحملنه طوعا أو كرها ولو بعد حين، وحينها فقط يصان العرض وتسترد الكرامة وتسترجع الحقوق. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فك أسراهم، اللهم اهد ضالهم، وعاف مبتلاهم، وداوي جرحاهم، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر.